قال رحمه الله قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. والوصية هي كما ذكر أهل العلم رحمه الله التبرع بالمال بعد الموت، أي أنها معلقة بالمال بعد الموت، أو معلق هذا التبرع معلق بعد الموت، فهي ما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت، أو بفعله وتنفيذه بعد الموت. هذا هو المتعارف عليه، وإلا من حيث الأصل هي أعم من هذا، من حيث الأصل هي أعم من هذا، فهي عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت. وكل شيء يؤمر بفعله ويعهد بفعله في الحياة أو بعد الموت هذه وصية، لكن تعارف الناس على أن الوصية حقيقتها ما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت. فيقول الميت مثلا إذا أنا مت فلفلان كذا وكذا فأعطوه فلانا كذا وكذا، فهذا عهد بشيء من المال بعد الموت، فهذه وصية، وهذه حقيقة الوصية التبرع بالمال بعد الموت، أما قبل الموت فلا، فلا تعتبر في العرف وصية. والله يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية، هل هي واجبة أم مستحبة؟ والذي عليه الأكثرون قول جمهور أهل العلم مالكية والشافعية وغيرهم إلى أن الوصية مستحبة وليست بواجبة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أو يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ فقالوا رسول الله يقول يريد، علق الشيء بالإرادة، وهذه حقيقة الشيء المستحب وليس بالواجب، يريد، فتعليق الشيء بالإرادة قالوا يدل على الاستحباب، مع أنه أحيانا تأتي الإرادة والمقصود به الوجوب، لكن هذا دليلهم رحمهم الله على أن الوصية مستحبة وليست بواجبة. يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وخالفهم غيرهم ومنهم الزهري وأبو مجلز وهو اختيار العلامة العثيمين إلى أن الوصية واجبة وليست بمستحبة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إلى أن قال حقا بالمعروف حقا على المتقين. فهذه الآية قالوا فيها دلالة كتب، وهكذا أيضا حقا على المتقين، كل هذه الألفاظ تدل على الوجوب، فإن كتب معنى فرض، وهكذا حقا أي شيء ثابت أثبته الله وأحقه الله عليكم، فذهبوا إلى أن الوصية واجبة. وأجاب الجمهور عن هذه الآية بأنها منسوخة لما جاء عن ابن عباس في الصحيح قال: كان المال للولد أي الميراث والوصية للوالدين، فنسخ الله ذلك، فنسخ الله ذلك، فهذا ثابت عنه في الصحيح: كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله ذلك. ذهب الجمهور للاستحباب، وهذا الذي يظهر الله أعلم أن الوصية مستحبة وليست بواجبة، لأن كثيرا من الصحابة ما أوصوا، كثير منهم ما أوصى، ولو كانت واجبة ما تركوها. ولكن هنا موطن تكون فيه الوصية واجبة، وذلك إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق، إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق فما ينبغي أن يترك الوصية، بل يجب عليه الوصية في هذه الحالة، فإن تركها أثم، فإن كان قبله شيء من الحقوق يجب عليه أن يوصي، كأن يكون عليه ديون، عليه ديون للناس، أو عنده ودائع للناس، أو له عند الناس أيضا كذلك أموال، لو لم يوصي ويذكر هذا لضاعت على الوارثين بعده، لضاعت على الورثة بعده. فهنا في هذه الحالة باتفاق أهل العلم الوصية واجبة، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك، فالوصية واجبة بإجماعهم إذا كان قبله حقوق، إذا كانت قبله حقوق تجب عليه الوصية، يكون عليه ديون فيجب عليه أن يوصي، وهكذا له ديون يجب عليه أن يوصي ويقول لي عند فلان كذا وكذا ولفلان علي كذا وكذا، أو عنده ودائع وضعها الناس عنده، رجل أمين يضع ودائعهم عنده، فيجب عليه أن يقول فعندي لفلان كذا وكذا من ودائع وهيئة كذا، ويذكر وصفها حتى وصفها يذكر حتى لا تضيع، يذكر وصفها. فالذي يظهر قول الجمهور أقرب، لأن ابن عباس يقول كان المال للولد أي الميراث والوصية للوالدين فنسخ الله ذلك، وهو يشير الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فكان المال للولد والوصية للوالد، هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك. وأما الشيخ العثيمين فهو يرى أنها واجبة، يرى أنها واجبة، وأن هذه الآية ليست بمنسوخة، وإنما منسوخة في حق الوارثين من الوالدين ومن الأقارب أيضا، فمن كان وارثا من الوالدين ومن الأقارب فلا وصية له، فالنسخ هنا فقط. وأما من عدا ذلك فلا زالت الوصية فرض على الناس، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، والنسخ إنما هو في حق الوالد غير الوارث، أو الوالد الوارث في حق الوالد الوارث، وهكذا القريب الوارث. وأما من ليس بوارث منهم فلا زالت الوصية واجبة له، واجبة له، فإذا كان الوالد كافرا والابن مسلم يوصي له، يوصي له، لأنه ما يرث في هذه الحالة الوالد لأنه كافر، ولا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فيوصي له. وهكذا إذا كان القريب كافرا وأوصل، فإذا كان القريب كافرا فهو لا يرث في هذه الحالة، يوصي له، يوصي له، يكون عما أو غير ذلك يوصي له. هكذا قال رحمه الله أن الوصية واجبة ونسخت في حق الأقارب غير، أو نسخت في حق الأقارب الوارثين، لا وصية لوارث، نسخت في حق الأقارب الوارثين فقط، وأما من ليس بوارث لا زالت الوصية في حقه. والوصية ينبغي أن تكون في الأقارب، ينبغي أن تكون في الأقارب، لا تذهب إلى الأباعد إلى البعيد وأقرباؤك مساكين محاويج، وأنت توصي للجهة الفلانية كذا وكذا، هذا خطأ. فالله يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهم أولى بوصيتك، فلا تذهب بعيدا إذا أردت أن توصي وعندك مال حتى على القول بالاستحباب كما سمعت، لا تذهب بعيدا في الجهات البعيدة وتترك القريب المحتاج، وأنت تعلم ابن عمك مسكين ما يرث ومحتاج للمال، أو عمك أيضا كذلك ما يرث ومحتاج للمال، حجب بالولد ومحتاج للمال، وتذهب توصي لواحد بعيد صديق لك أو بعيد من الناس الذين هم ما لهم صلة بك، صلة قرابة ونسب، أو بعضهم أقبح من هذا يوصي للنادي أو يوصي للمراقص أو يوصي لبعض الأشياء أماكن الفن والعفن يوصي لها، وأقرباء ومساكين يحتاجون إلى المال، هذا أقبح ما يكون من وصية ولا يجوز تنفيذها، فهي وصية محرمة، وصية محرمة لا يجوز تنفيذها، يوصي إلى بعض الجهات التي لا يجوز أن يوصلها، مثل هذه الجهات التي ما فيها خير للمسلمين غير الضرر المحض. فهذا هو بالنسبة للوصية. أهل العلم اختلفوا في وجوبها بعد اتفاقهم على أنها واجبة إن كانت عليه وله، إن كانت عليه وله يكون قبله بعض الأمور، فإنه يوصي بإجماع أهل العلم، عليه ديون يوصي يقول لفلان له علي كذا وكذا، أو له عند ناس حتى لا يضيع حق الوارثين يقول لي عند فلان كذا وكذا من المال يوصي يكتبه، أو عنده ودائع يقول لي عندي لفلان وفلان كذا وكذا، فذا يجب باتفاق، لم يختلف أحد من أهل العلم في وجوب إن كان قبله بعض الحقوق يجب عليه أن يوصي، وإنما الخلاف فيما عدا ذلك، إذا لم يكن قبل شيء من الحقوق هل يجب عليه أن يوصي أو لا يجب؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجب عليه الوصية، وإنما هي مستحبة، واستدلوا بحديث عمر بفعل الصحابة أن كثيرا منهم ما أوصى، وهذا يدل على أنه ما هو واجب، كثير من الصحابة قالوا ما أوصى. وأما الزهري وآخرون يرون أنها واجبة وهو ترجيح العثيمين، واستدلوا بالآية كتب عليكم، وهذه الآية عند الجمهور منسوخة بحديث ابن عباس كان المال للولد أي الميراث والوصية للوالدين فنسخ الله ذلك. وهؤلاء قالوا المنسوخ منها إنما هو في حق الوارث من الأقرباء، وأما من ليس بوارث فيبقى تبقى له الوصية وجوبا، كتب عليكم تبقى له الوصية وجوبا من الأقرباء. وهل يكون الأب يا أخي غير وارث؟ هل يكون الأب غير وارث فتجب عليه له الوصية عند هؤلاء وتستحب؟ متى يكون الأب غير وارث؟ زكريا إذا قام به مانع من المانع القتل، يقتل الولد عمدا أو شبع عمد، وأيضا أو كافرا يكون كافرا الوالد، فليس له ميراث في هذه الحالة، فيوصي له الابن لا يترك أباه، صاحبهما في الدنيا معروفة لا يترك هذا المسكين الوالد على كفره وعلى ما هو فيه، لكن هناك رقة البنوة كما تعلمون، رقة البنوة تكون فيه، والله شرع الوصية للكافر الوالد والقريب أيضا كذلك تجوز الوصية له. وأما الميراث فليس له ميراث، الكافر ليس له ميراث وتجوز له الوصية، ولا سيما إذا كان ذا عيال، ذا عيال يضيع ربما فيوصينا بشيء من المال، ولا يوصي بأكثر من الثلث، إذا أراد أن يوصي الشخص لا يوصي بأكثر من الثلث، بالثلث فسافلا، والأحسن أنه يغض عن الثلث، قال رسول الله لسعد الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، فإذا أراد أن يوصي وعنده شيء من المال يريد الوصية به فلا يوصي بأكثر من الثلث حتى لا يترك الورثة فقراء أو يتركهم والمال ما يكفيهم فيوصي بنصف المال أو بثلثي المال ويترك ثلثا أو شطرا للورثة ما يكفيهم يكونوا كثيرين، هذا خطأ. فرسول الله أرشد سعدا إلى الثلث وقال له والثلث كثير، لذلك ابن عباس يقول وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، وهذا صواب، ولو نزل أيضا أحسن، ينزل الخمس أحسن، كما جاء عند البيهقي بسند جيد عن ابن عباس قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث، فإن أوصى الشخص بالخمس هذا أحسن وأفضل كما قال حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن الصديق لكنه منقطع قال إني أحب أن أوصي بما أحب الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أني أحب أن أوصي بالخمس لأن الله أحب هذا لنفسه فأن لله خمسه، والله أحب هذا لنفسه فأنا أحبه أيضا كذلك لنفسي فأوصي بالخمس، لكنه منقطع لم يثبت عن الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا شيء مما يتعلق بالوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولا بد أن تكون مشروعة، فإن كانت في شيء غير مشروع فلا تجوز هذه الوصية ويرد المال، يرد المال، فإذا أوصى إلى القبور والمشاهد أوصى إلى شيء من هذه البدع فإن المال يرد ويقسم بين الورثة أو تعدل الوصية، أو تعدل الوصية وهم الخيار بين تعديلها وبين رد المال إلى الميراث ويقسمونه فيما بينهم. طيب هنا سؤال نحوي، من بعد وصية يوصي بها أو دين، عند من؟ جار مجرور متعلق بأي شيء، من بعد وصية يوصي بها أو دين، بأي شيء متعلق جار مجرور؟ من هو النحوي هذا؟ انتهينا من الفقه لأن نحتاج نحو، من هو من الأخوة الصومالية؟ المفتاح يوصيكم، نعم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى إلى آخره، هذا من بعد وصية، يوصيكم من بعد وصية في أولادكم، أحسنت، يوصيكم من بعد وصية، انتبهوا لا تقدموا الميراث على الوصية، أولا ابدأوا بالدين ثم بعده إيش الوصية، كانت واجبة واجبة قدموها على الميراث، هناك وصية واجبة، فيوصيكم من بعد الوصية في أولادكم فيكون متعلق بيوصيكم، أحسنت. وقيل غير هذا أنه متعلق بفعل محذوف يستحقون من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر يستحقون هذا من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا أيضا جيد أنه متعلق بفعل محذوف تقديره يستحقون، أي هؤلاء الذين أوصاكم الله بهم الأولاد أوصاكم الله بهم وهم الأولاد يستحقون من بعد وصية، يستحقون المال من بعد وصية أوصى بها أو دين. فما ذكر لكم من التفصيل في أولادكم وأبائكم إنما هو من بعد وصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا التفصيل المتقدم يستحقون من بعد وصية، وهذا تقدير جميل. أيضا قال رحمه الله قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال ابن كثير وابن عامر والدين كما تقدم معكم بالإجماع مقدم على الوصية، وإنما هو مؤخر في اللفظ فقط، وإلا هو مقدم على الوصية الدين. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر يوصى من بعد وصية يوصى بها أو دين، قراءة سبعية يوصى. قرأ ابن عامر وابن كثير وابن عامر وأبو بكر يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعله، أي مغير الصيغة، وكذلك الثانية أي التي سيأتي الكلام عليها، ووافق حفص في الثانية، وأما في هذه فهو كما عند تعلمون هو في قراءتنا يوصي، فنحن نقرأ قراءة حفص يوصي، قرأ هكذا على ما هو موجود من بعد وصية يوصي، هذه قراءة حفص، وبها يقرأ من تعلمون من أهل اليمن وغير أهل اليمن يقرأون بقراءة حفص، وأهل نجد أيضا، أهل المغرب يقرأون بقراءة من ورش نافع، ورش النافع أحسنت، كلهم أهل المغرب، بعضهم قالون قالون ليبيا إن شاء الله، أحيانا نحتاج واحد يسمعنا شيء من هذا يا أخي، صحيح والله نحن في مركز علمي نستفيد، هذه قراءات سبعية مسموعة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا شك أنها عن يعني توقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق أحيانا نحب نسمع شيء من هذه القراءات استفيد، كنا في دماج نسمع إخواننا القراء يقرؤون بشيء من قراءة ورش عن نافع وهكذا قراءة قالون فنستفيد. قال رحمه الله وكذلك الثانية ووافق حفص في الثانية، وقرأ الآخرون بكسر الصاد لأنه جرى ذكر الميت من قبله بدليل قوله تعالى من بعد وصية يوصين بها وتوصون بها وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، نعم القراءة هكذا عن توقيف، وأما الحكم الشرعي فالدين قبل الوصية مقدم، فلا يوصي الشخص قبل أن يخرج الديون التي عليه، لا يوصي إلا إذا كان تراد في الدين، هذا شيء آخر باعتبار أنه وصية واجبة من الديون والحقوق التي عليه، فهذا شيء آخر، أما إذا كانت وصية نافلة فلا يقدمها على الدين، فيبدأ بدينه قبل وصيته. وكان السلف يكتبون الوصية ويعتنون كما اعتنى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإن كان على القول بالنفل لكنهم كانوا يعتنون بها، وكثير من المتأخرين تكون عنده حقوق كثيرة للناس، يموت الناس ما تدري أين حقوقها، يذهبوا إلى الورثة، والله يا أخي لنا عند الوالد كذا وكذا، والدكم هذا المتوفى، يقول ما عندنا أوراق، وإيش دليلكم على أن لكم كذا وكذا عند الوالد، ما أعطانا شيء ولا كلمنا الوالد، مات ولم يخبر بشيء من ذلك، فتضيع حقوق الناس الله، محاكم ومشاكل بسبب التفريط في هذه العبادة العظيمة من بعد وصية يوصي بها أو دين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، بسبب إهمال العمل بالشرع حصلت مشاكل بين الناس، ولو يعملوا بما أوصاهم الله وأرشدهم إليه لذهبت المشاكل، ذهبت كثير من المشاكل، أو قلت صحيح، لكن الناس عندهم تقصير في هذا الجانب، نسأل الله العافية. والسلف كانوا يصدرون الوصية بهذه المقدمة الجميلة كما ذكرها عبد الرزاق رحمه الله تعالى، يصدرون الوصية بقولهم هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته التي ألغاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، ثم يوصي بعد ذلك ويذكر ما يريده. هذه مقدمة الوصية عند كثير من السلف، يبدأونها بهذه المقدمة الجميلة، هذا ما أوصى به فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى قوله وأن الله يبعث من في القبور، ثم يذكر الحقوق التي عليه، أو أراد أن يوصي بشيء من الأشياء لبعض الناس بعض الجهات يذكره ويوصي به، يوصي هذا لفلان بن فلان وهذا لفلان بن فلان إلى آخر ذلك، فيذكر هذه الأشياء التي يريدها للناس. قال رحمه الله: لأنه جرى ذكر الميت من قبل بدليل قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية، وصية لك والدين عليك، وما هو عليك مقدم على ما هو لك، هذا معلوم، الوصية لك وأنت مأجور عليها والدين عليك، وما هو عليك مقدم على ما هو إيش لك، حق الناس، حقوق الناس لا بد أن تقدمها على ما هو مصالحك، هذه حقوق الناس. هكذا علل العلماء بأن الوصية لك والدين عليك. قال: وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية. ومعنى الآية الجمع للترتيب، معنى الآية على هذا الذي ذكر من بعد وصية يوصي بها أو دين، الجمع للترتيب، وأما الترتيب فهو كما سمعت الدين ثم وصية بعد ذلك، وإنما المقصود يجمع بين هذا وهذا، المقصود في الآية الجمع بين الوصية وبين الدين، محبذ هذا الشيء، وأما الترتيب لا، الدين يقدم على الوصية، فإذا الدين مؤخر لفظا مقدم معنا. قال: ومعنى الآية الجمع للترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا، الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا كما تفيده البعدية: من بعد وصية يوصي بها أو دين، هذا معلوم في لغة العرب ما تفيده البعدية والقبلية، فالبعدية تفيد التأخير والقبلية تفيد التقديم، فهنا قال الله من بعدي، فإذا هذا الميراث يؤخر، أولا يبدأ بهذه الأشياء ثم الميراث بعد هذا. أما الآن الناس أول ما يموت يبدأوا يقسموه، ما ينظروا شيء في الصندوق أوراق تركها الوالد، هذا ننظر بعدين ونش نقسم، وبعدين نروح ندور على حقك عندهم، قد وزعوه، قد وزعوا الجماعة، هذا ما صحيح والله حرام. لكن الحمد لله أظن فيه محاكم تضبطهم، ما يعني ما هم أنفسهم يرجعون إلى من يقسم بينهم، يا أبا معاذ يرجعون إليكم هؤلاء ولا يقسمون من أنفسهم بعضهم وبعضهم يقسمه، ما الدولة ما تعاتبهم في الميراث هنا؟ ما في مشاكل خلاص الحمد لله لا بس. وإذا كان أحد يطالب كيف يفعلون معهم؟ يرجعوا للدولة، ما أظنه يصل إلى شيء بعدها إذا كان ما معه شيء أوراق، وهذا صحيح وما له شيء، ما له شيء إذا لم يثبت هذا الشيء، ما له شيء، لابد أن يثبت على المدعي البينة، هذه قاعدة، وعلى المنكر اليمين، على المدعي البينة، أنت تدعي مالا عند هذا المورث الذي مات لابد من بينة تأتي بها، فإن لم تكن عندك بينة فعلى المنكر اليمين يقول والله مالك شيء عندنا ويحلف خلاص. وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا، معناه من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان من بعد وصية إن كانت يريد يوصي بها، أو دين إن كان، وأما إذا لم يوجد شيء يقتسم الميراث. فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. هذا نكتفي به إن شاء الله، والكهرباء تقول خلاص يكفي. قال ابن كثير رحمه الله فائدة جميلة: وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدها، حيث أوصى الوالدين بالأولاد بأولادهم، فعلم أنه أرحم بهم منهم، وهذا لا شك فيه أن الله أرحم بالأولاد من الآباء والأمهات، هذا لا يشك فيه. ومما يدلل به على ذلك يوصيكم الله في أولادكم، مع أنهم يحبون أبنائهم لكن الله أرحم بهم على بأولادهم منهم، فأرشدهم إلى الأولاد وإلى وصية الأولاد، الوصية للأولاد. هذا فقط، وإلا هذا شيء معلوم الحمد لله أن الله أرحم بالعباد جميعا، أولادا وآباء وشيوخا وصغارا، الله أرحم بالخلق من أنفسهم بأنفسهم. قال: امرأة عجوز لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف الناس، ماذا على الأبناء إن كانت مختلطة ولا تميز؟ فليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء، لا يطعمون عنها، لأن مناط التكليف ذهب عنها وهو العقل، وهو العقل، صارت لا تميز هذا ولا هذا، هذا اختلاط. وإن كان العقل موجودا وهي عجوز ضعفت عن هذه العبادات ولا تستطيع أن تقوم بها، طريحة الفراش، وإن كان العقل موجودا فعليها إخراج بالنسبة للصوم، عليهم أن يخرجوا عنها عن كل يوم مسكينا يطعمونه. وأما الصلاة إن كان العقل موجود فعليها أن تصلي ولو بالإشارة، وذهب شيخ الإسلام إلى أنها إن عجزت عن الإشارة بالرأس فتسقط عنها الصلاة، تسقط عنها الصلاة، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجماعة آخرين من أهل العلم، أنها إن عجزت عن الإشارة بالرأس طريحة الفراش حتى الرأس لا تستطيع أن تحركه، ركوع وسجود تشير به، ففي هذه الحالة لا تجب عليها الصلاة وتسقط عنها الصلاة وإن كان العقل موجود. وجماهير أهل العلم يقولون تجب عليها الصلاة ولو بطرف العين تشير، ولو بطرف عينها ما دام تستطيع أن تحرك طرف العين تشير به، وقول شيخ الإسلام قوي. فإن عجزت المرأة عن تحريك الرأس أو عجز الرجل عن تحريك الرأس فلا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضاء حتى الرأس لا يستطيع أن يحركه، فإنه لا تكليف في هذه الحالة بالصلاة، لا تكليف بالصلاة عند شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم. وأما العثيمين وجمهور العلماء يرون أنه ما دام العقل موجود يجب عليها، وهذا الأحوط، ما دام العقل موجود وإن كان طريحة الفراش صلي على ما يسر الله، على ما يسر الله، ولو بالنية، إن لم تستطع تحريك رأس ولا جفن يعني عين ولا شيء ولا أصبع بالنية تصلي، فتنوي تكبيرة إحرام وتنوي ركوع وتنوي سجود وتنوي إلى آخر ذلك. وهذا أحوط، أن الشخص إن كان له مريضا لا يستطيع أن يتحرك والعقل لا زال موجود مناط التكليف يقول له يأمر بالصلاة أحوط، قل له صلي ولو بالنية يصلي إذا كان لا يستطيع يقرأ ولا يستطيع يحرك الرأس. أما إذا كان يستطيع أن يقرأ فلا تسقط عليه الصلاة، لا تسقط، لكن لا قراءة ولا تحريك، رجل مسكين هكذا جثة هامدة والعقل موجود، العقل موجود يميز هذا وهذا، يعرف الناس الذين يدخلون عليه ويخرجون يعني، لكن ما يستطيع يتكلم ولا يشير أيضا كذلك، إذا أراد شيئا هاتوا لي كذا أو بعد كذا ما يستطيع. فهذا الأحسن أنه يؤمر بالصلاة ولو بالنية، لأن مناط التكليف العقل موجود. شيخ الإسلام في الاختيارات يرى أنه ما تجب عليه الصلاة مثل هذا. فهذه المرأة إن كانت مختلطة لا يجب على أهلها شيء تجاهها، لا يخرج عنها إطعاما، وإن كان العقل موجود يطعمون عنها عن كل يوم مسكينا. قال: ما حكم الغي عمدا في رمضان؟ الغي عمدا نقل الاتفاق عليه أنه يفطر، أظنه ابن منذر أو غير ابن منذر نقل الاتفاق على أن القي عمدا يفطر، ويستدلون بحديث في الباب أن من استقاء أفطر، ومن قاء فلا شيء عليه، من استقاء قضى، ومن قاء فلا شيء عليه. استقاء أي طلب القي، السين والتاء تدلان على الطلب، استقاء طلب القي وتعمد القي فهذا عليه القضاء، ومن قاء من غير استقاء فلا قضاء عليه، هكذا معنى الحديث. فعلى هذا الشخص يحتاط لهذا وينتبه، لكن الذي يظهر إن استقاء ورجع شيء إلى جوفه أفطر، إن استقاء ورجع شيء إلى جوفه أفطر في هذه الحالة. وهو قول بعض العلماء، أما إجماع ما فيه إجماع، نقل الإجماع لكن ما فيه إجماع. والحديث بعضهم يتكلم فيه حديث هذا، وأيضا حديث أبي ذر قاء فأفطر، النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا ما فيه دلالة على الطراب فيه عند بعض أهل العلم، ما فيه دلالة على أنه أفطر من أجل القي، لكن لعله جهد وتعبه قاء فأفطر، فرأى أنه إيش يفطر فأفطر عليه الصلاة والسلام، ولا دلالة واضحة على أنه أفطر بسبب القي، ما في دلالة على أنه أفطر بسبب القي. وإلا لو قلنا بأنه أفطر بسبب القي فإن الحديث أو فإن قولهم أن من استقى أفطر هذا فيه نظر، لأن رسول الله ما فيه دلالة أنه تعمد القي، أليس كذلك؟ هذا الحديث عام، لماذا لا تحملون على العموم قاء فأفطر، أن كل من قاء يعتبر إيش مفطرا، كل من قاء يعتبر، لكن أنتم تقولون من استقى هو الذي يفطر وعليه القضاء، وأما من قاء من غير تعمد فليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. فهذا الحديث يرد عليكم قاء فأفطر وما في استقاء، قاء فأفطر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه قاء فرأى أنه يفطر فأفطر عليه الصلاة والسلام، لأنه صيام نفل مو صيام واجب، لعله جهد وتعب فرأى أنه يفطر أفطر. لكن كما سمعت إن ثبت الإجماع، والإجماع ما هو ثابت، ذكروا أنه في خلاف المسألة، فهذا القول أحوط أنه إن استقاء أتى بيوم مكان هذا اليوم، إن استقاء أتى بيوم مكان هذا اليوم، ويكون قد خرج من الخلاف. وما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ حرام في نهار رمضان وفي غير نهار رمضان، ويشتد حرمة في نهار رمضان، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا ليس من الزوج لا من ملكة اليمين الاستمناء، فهو ملوم به، ملوم به، فالاستمناء محرم ولا يجوز. الاستمناء يستمني بيده، بيد نفسه، فهذا حرام، وأما الاستمناء بيد الزوجة فلا بأس، هذا ما هو حرام عليه، لأن الله أحباح له زوجته، أباح له الزوجة. لكن أهل العلم يقولون الاستمناء بيد نفسه، فهذا محرم أن يستمني بيد نفسه أو بشيء من الأشياء الأخرى، يحك ذكر ببعض الأشياء حتى يخرج المني، فهذا حرام لا يجوز. وأما إذا صنع مع زوجه فيرجى أنه لا بأس بذلك، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن جهة الزوجة أنت من تملوم، ما أنت ملوم، وإنما ملوم من هذه الجهة أنك تقصد بيدك هذا الشيء أو بآلة أخرى أو بغير ذلك إخراج المني، فهذا استمناء محرم. هل يفطر فيه خلاف؟ صنعان يرى أنه لا يفطر، وجمهور العلم يرون أنه يفطر، يدع طعامه وشرابه من أجلي شهوته، أحسنته، طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا ما ترك شهوته. فالجماهير أهل العلم يرون أنه يفطر، والصنعان من متأخرين، وأظن الألباني أيضا كذلك، وشيخنا مقبل كنا نسمعه يفتي بهذه الفتوى، يرى أنه لا يفطر ويأثم، يرى أنه لا يفطر ويأثم على الاستمناء، أما الفطر ما في دليل على أنه يفطر، ما في دليل. وهذا الحديث ما هو نص في مسألة يدع طعامه وشرابه شهوته من أجلي، فإن رسول الله كان يباشره صائم، وهذا من الشهوة، كان يباشر وهو صائم من غير جماع، هذا ما يتناف يعني مع هذا الحديث، فيكون يأثم. وأما الفطر يحتاج إلى دليل أقوى من هذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.